بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة الكهف وحن نودن بيسي أيضا قيامة لغا شاكين أيو وضدك مجرمين تاعي أي عركان نارتي أو الله يبوهاي وليروا قليسان نارتنا أي عركان مركزنا أي يقين سدان إن يكون عيال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ظنك هذا ملما هانا وحقيقة ويقيم أجيدان هذا وحلا إنكير كرما ولم يجدوا عنها مصرفا ما الله قال الله يحضر ماله الله أوريك سدوك حركة سنودن بيسي ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إلى حون عدينا أيضا ضدك وحن عدينا قرآنك والوسع العلي والله بياني وحل وحيوبهنايان حلال يا حرام هنون يا بادي كل والله كرشاقي سي أيسان حق أغلو من oo aysan dariiqa xaq ah aysan uga bixin ayadoo sidaas wax loogu cadeeyay haddana bini'aadamku waa dood badan yahay oo waa mucaarad badan yahay xaq inuu ka hor yimaado oo baadil waliba uu la hor yimaado ilaa qof uu xaq Ilaahay tusaano miyey moogi walaqad sarrafna waxaan cadeynay tasriifku waa soo gadgadin iyo celcelin يا بيانه ولقد صرفنا في هذا القرآن قرآن كان وحان كسو العليني كبياني كعديني للناس ضدك من كل مثل تسالة انت أمثلا صامرنا سورة بقرة لقصوا بالله إلى آيادها لقصوا القارة إلى قوة الدنب أمثاشا سوح الله تلقى لي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون إنه وحقرتان بعضتك اللو وانين ايا واللو وعدين ايا وحلو شيئين مثل كسلمك الله كيانو وحبادتك اللو تسالين إنه وحقوقاتان عقل قوذو مارتي وقرته وحا وحلو لجيدو مثل كهذا القرآن في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأقرتنا أيوه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا حوله الجيدة تصيلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا تصيلا ظن إله وكل من أياء بذل إن وكهنونين إله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعني أمثلة بضان صام الرغران يكون هرب أمثلة إن كان وحي عدينا إن لقوت سارقاته أمثال شاس إلهي أكانك ولقد صرفنا في هذا القرآن قرآنك وحر وعدين دحليسا للناس ضدك من كل مثل تصالك سؤلا يا مهما ضدك الله وعقل ألين أيه وكان الإنسان بن آدم كوحو النقضي أكثر شيء شيء متك أبدا جدلا ضد حيواناتك كرأة ممر ميا إلهي خالق لماذا كما سور جيدا عبادتي كما سور جيدا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه مديدنا وأقلين إلهي عبادتي لكن إنسانك معضل إنسان كان وحلق أبو ري وحارك تبرت الدرب ونصي خلقه وأبا إلا أبا أبو ريستي سيوحها وإلا أبي عليها يا مارتي وحنا علينا يا إسوع علني قل يا الذي أنشأها أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم تسكو الدعاء وجدل ضد وكان الإنسان بن آدم كوح النقضي أكثر شيء شيء متك وبدا جدلا أو كد وذي مرمي خالقي أبو وري وحقوق أبصر يا الله مرمي ديدا يا دفير يا إلى نمديسي يا عباد ديس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي وحي النبي كان وصل إلى المدي أنا يا فاطمة أو حاس في سيئة النبي كان أقول علي مركزه يري ألا تصلي صلاة الليل ما تكتب أمانه يجيب النبي مركزه علي كو يري يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله أنا نفتان وإلهك عن تسيك جرتا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا مركض دون الله نسوك عنايا فانصرف النبي وكلابتي حين قلت ذلك هذا كسبر كان كو يري إلا قدرتي بالعكسدي ويمرك إله الدون نسوك عيان نسوك عين ولم يرجع إلي شيئا وحنا يمسوا علم جواب ثم سمعت وهو مول نبي وجيستي يا وحن كم مغلي يضرب فخذه وعجر كسام بوذي سقراء ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أدوس غير واتكرينا أنت سقفلنا أي واتكرينا لكن إنما أنفسنا بيد الله صح عندي سنة لا يكدرتها أفسدت عن الله كجرتها لكن هذا محو إنه كوكا فسد معه بناء هذا كانوا متوسين يا إن وياي جدل وكقابين أنت وسال ند أدي واحد لويدي بناء هذا كم على غيابه واحد كلا إنه سواشي لويدي إنه وصل سيد الغربي أما أنت يا سوك جوابنا وكبدي نقول الله موسى عليه السلام وعلى ويديه وما تلك بيمينك يا موسى وعند عندها كجر محيه قال هي عصاي انت سوقف لنا وعند عندها كجر وأقول بس لكن حكو سيدري وشي شغضي قبلي أوش بها يعني أتوكع عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى دنا كان واجرا وكنت كبا حرام على تقوى حيستا مركا بنا هذا نقول وإلا ويدي وحنا هاي ومركا قاركود كجوابي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا الله وحنا ورنما يا dadka gaalada ah ama kuwa hore han noqdeen ama kuwa dambe han noqdeen sida ay tamarudka u sameeyaan iyo madaxdayga oo xaqqa asagoo cad ay u beeninayaan ayagoo ay u jeedaan calaamadki xaqqa iyo aasaartiisi iyo adiladiisi oo cadcad wax kala u diidana ma jiraan arintaas oo ka manciyay أنا حق الراعان أو الرميان مرفوئين إلا أي رادنيان أو ربان أنا عذابك أركان الله يبوهي كفل كفل أن رتسبي وما منع الناس ذاتك أمدي دين وكما منع أن يؤمنوا أنا الرميان إذ جاءهم الهدى أنهم مرفوئين ويستغفروا ربهم ربنا الدمداف اي ويديستان وحودي ذا يكهر استاغن مجران إلا أن تأتيهم إن أتم هذا الموقية سنة الأولين ضدكي هراء وددو ذي يسنة ذو ذي وعذاب إنو دبالة وقبتو هلاك في لمانتو أو يأتيهم العذاب أما عذاب إنو أيما ذا قبولا أي أجيرا وعيان قبولا يعني ومقابلة كفر كفر إلى وجهه. وما منع الناس ضدك كما منع أن يؤمنوا إن الرميان إذ جاءهم الهدى هنوك مركو أيمن ويستغفروا ربهم ربنا أيضا مدافع وديستان وحودي إلي مجران إلا أن تأتيهم سنة الأولين ضدك ورسنة ذوذي هي وددذي الاتماضة أو يأتيهم العذاب قبلا أما عذاب كنو أي ماذا أصلا جيدان ومقابل وأ أو عندها إساران وجهد ذكا أركا قولا كسر ود البنيسي عذاب كاس فأسقط علينا كسفر من السماء إن كنت من الصادقين. سورة الشعراء قريش وحيتر اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب أليم. سورة الأنفال قصامرنا سورة الحجر وحقصامرنا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق. هذا هو ليس الدجامركي إلى وترقل. وما نرسل المرسلين مرسلين تمسوا الدرن إلا مبشرين ومنذرين. هدف يجدد إلى الله صادره هي حكمة الرسول الله صادره وإن أب شعريان ذاتك الراعي أيها يا رب يقول يا وحي إلي ما هذه الرسول إن أدقان ذاتك الديدي حقا ويؤدقان عداء لماذا انتصر رسول. وما نرسل المرسلين مرسلين تلا صادري وما صادرنا إلا مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن آمن ومنذرين لمن كفر ويؤدقيا. ويجادل الذين كفروا كوا قالوا ويكدوا ذيان بالباطل باطل بيكدوا ذيان حقهم الدوذيان بادلك محيو الدوذيان ليدحضوا به بادلك إنه يكون بابئيان الحق ساسنا الله. لكن أرد سورة قال معها الله مستحيل وبالعكس حقا وبربريا بادل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه حقا الودرة بادلك مركز ما لحق الجميع وبربريا فإذا هو زائق مرخصه أبر نقرين. ويجادل الذين كفروا كوا قالوا بوحي كدوا هذا بالباطل بيكدوا هذا وحنجرين ويبادلكم ليدحدوا به بادلك إن يكون بابئيان إن يكون بربريان الحق ساسي أدو ذي وقال كان الرباء بادل كقوة حقا إنه كسر مريو إنه حقا كبابي ساس الرباء أو أكو هذا الناس الدولي كريستان أرضا أقفوا أنت في مدينة وحيال كان حقا ولا تفشير حاب شعرين إيسا رسول بات هذه بشيرين أنا نقدت كالدينا وعن كسو عنا مارتي مسيح عن كسو عنا مقاس إلمين أنا أقايبنا يا إيه شوكولاتو إليه مارتي عيسى إله برايا وإله موين إله ترسل كاسي برايا بعد الكاسي كدوا ذي قف مسلم وحقي وطا بين الرواوي حسين يشق على أيها مكل آذى وقاس أيها بالنوي يبين محال لك الدوانا موشد الدعوة تكتمر خوابيسو الدول ما لايه قاتي إلمي لايه قالي سيئي الله قلت لي أمرتي أمه خذي مساك الدينة وأصحابكم مساك لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أحوا ما رتكم أي ريسا ريا. واتخذوا آياتي آيات كي وحكس ما يستيان وما أنذروا يوحي اللغودي هزوا أما هزءا جس جس يعيارك سمست واتخذوا آياتي كفر ذلك إلو حصاب مرين ويجادل الذين كفروا قال ذي با وحي كدوا ذيان بعد الكودي إنا يحذق بابئيا واتخذوا آياتي آيات إله روحي كسما يستير أما آيات كوني قال هنو غذينا لو جيدا أما آيات تنزيل قال سود الجي ووحي قال أما آيات معجزات قال أنت وآيات وين آيات أصبح كالكتان هزوا وحلو عيارة الوجه السياسي وأبو النبي محمد سوى صورها سوى هزوا السياسي كتاب القرآن كهذا يا نبي يا دين الإسلام أي فالح ما ينهي هزوا السياسي ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا ولقد استهزاء بالرسول من قبلك وحب الله وما هم أنبياء ذي هراء بالوجه استيسي نبي النوح إلا وحكدن به ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مرك السخرية ذا عما جاستيسك وتكذيب كميت قدره وحا يخفى وحبك بسوق هذا يب عيارك لقنا جاستيس يا وحا وحراء هين وكذلك ومن أظلم يا كجرد الرب يا كما قد بدن ممن ذكر بآيات ربه ذكر بآيات كيس الحسوسية لقوة دي الله شاقي فأعرض عنها كجيستي ونسي ما قدم دي يداه وحي لمدي سقع مضي هرم صدانا إلا يبي أو أعمال حن أو قبيحة أو كفر معاصي إنا جعلنا وحا يالني على قلوبهم هو قلوب تودا بين آيات ربي أكنا تندب الله أيان يالني أن يفقهوه إلي فهمان دينك أيات دبال سارينها وفي أذانهم وقرا لقاهنا وحكا سارا عليس أي سنحق لما قلي لقا جيجيا لقا عليس باهيستا حق ما مقلي كراك اسمه يسين يا واسمه ويرين يا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا وعلى إيمان القرآن نعم على آخره أذكر صوحا يا قائلا قبصر السئل وأكاتا بوق يا عيار قبصر وإن تدعوهم إلى الهدى هنون داد ويرتد يوناني إسلامي فلن يهتدوا مهنون يان إذا مركز أو يرتد أبدا وليقود إلهي الأمة تلقلب إلا قلبه وضيع الحرب وأوضيها ما الوحق قرار مجرى أمجلاس نحضان وصامر أو قرار نوشع وإذا ذكرت ربك وحده ولو على أدبار نفورا وصامر ومن أظلم يا كالظلم بذن يا قرد رب ممن دول بآيات ربه ممن ذكر ضد الحسوسيين بآيات ربه رب آياتك سل حسوسية قرآنك أما معجزاتك أما آياتك كالكونك فأعرض عنها آياتك بكجيستي ونسي ما قدمت يداه وإلا بدي سقع موضع السمائية النواء اللوغي وأعمال حن يفعل فالحن إنا جعلنا نبوحا يلوي الألة على قلوبهم قواس قلوب تودا أكنة دبال الله يا يالني دبال يقفل سارا ووحق لي خير ماله أن يفقهوه إني فهمان قرآن كان أي دبال لك سارا وفي آذانهم وقرا لقاهنا مارتي وحا سارا عليس يثقل أو كذا قال إن حق إني لجستان لجوه ذو عاد لكن حق من مخليا ثم بق من عمي ما لهم صمر وإن تدعوهم إلى الهدى هنون هداد ويرتدنا فلن يهتدوا ما هنون يان إذا مركز ويرتد أبدا ولجود وربك الغفور ذو الرحمة إذا ساس أيتهاي ربك ربك أبو النبي محمد الغفور وألا دافتان بدن أو إنتي أطابت كأنت أسك سامحي وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ربك الغفور رب وامد لافت بدن وأضامدي سمرك أطابت كأنان وأسك الدين يا وحوما قبنا أيه ذو الرحمة هذا الله نحريسته وأدوني آخرة ألا ذاتك أعونا حريستها مؤمنين تها سعامنا مسلمية قالوا أعونا حريستها وأدوني يدعو الله نعمية والله برواقية والله عافية أولادها لسية وكأسك النوليه كبرواق بدن وقالوا امتحانه إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أيوة هذا دارها با إلهي وسكت دينا يا وين ربك لا شديد العقاب لكن مرك الله قبته عقابك رب وأذقيها لا يؤاخذهم ربي هدوء قبته بما كسبوا أي شقيستان وقلب سدان لعجل لهم العذاب عذاب ضد الجنه مرك الله قبته لم يسي دينا يا لكن انت كون رئيسة إلهي وسكت دينا يا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار لو يؤاخذهم ربي هديئوا قبل هاي بما كسبوا أي شقيستان إسلام مركزة القبلة قال لماذا أي مارت إلهي بينيان يا رسول شيسي لعجل لهم العذاب عذابكم قد دجل هاي لكن إلهي قد دجل وقته لسجي وأكاري بل لهم موعد وحليه وقت لا يباهي لن يجدوا عيسا هلين من دونه موعد كاكسوكي موئلا ما لأي مارتي مغنقلان أما ماري وقرارار أولا إحذان موئل ملجأ مناس يا رسول الله بل لهم موعد وعليه يباه وقت الله يباه لن يجدوا من دونه موعد كاكسكر مهريا موئلا مالي مغنقلان أما إيو مارتي إرسدان وتلك تاس القرى قريوين يا مغالوين أهلكناهم ودبر قوين وبابئني لما ظلموا مرك قال لما سمعين وجعلنا وحن يالني لمهلكهم أما لمهلكهم وقراءة بضانا كجرة لمهلكهم انت واجرة وجعلنا لمهلكهم هلاك قودي وحن يالني موعدا وقت له تلقى أكو بابات وقتياس الله غبط سلافي تلك تاس القرى قريوين يمقالاء وقريوين كل صواب بابئي بالة المامي أهلكناهم قريوين كاسوان بابئي لما ظلموا إلهي ما قرد رئيسا قريوين كاسوان ومالك ظلم السمائيين وأي أنبياء إلهي خلافين ووحي إلي مادين ديدان إلهي خالق أي مارتكو كفريان مركز الله لاغي وأمضيه تغيرن كفري قوذي عناد قوذي مركز قبطي فكلا أخذنا بذنبه فمنه من أرسل عليه حاصبا ومنه من أخذته الصيحة ومنه من خسفنا به الأرض ومنه من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي من ماجن وما قرد رئيسا لكن أيها نفتو الظلمية أو معاصي يلي يمت كفري وجعلنا وحن أيالنا لمهلكهم هلاك قودة موعدا وقت ما أتلقلنا أو معلومة أو معينة زيادة نقصان أنقلين مارك أذنك مشركين تاو نبي محمد كسور جيدة كالدكتونة وقال ذي وراء أصيبي إن يسر إذا أصيبين معايا لو حب بين سير رسولك وشرفت بدناي وقويناي هذه كواس كما فيعنا marka cadaabkayga iyo digitaankayga ka cabsado silaariya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquban. Qisada waa qisadii saddexaad ee suuratu Kahf. Aw waxa soo marnay qisatu ashaabul Kahf oo lagu bilaabay qisaska Nabiyullaahi Aadam iyo Ibliis ayaa qisada kale ahaa. Qisada saddexaad waa mid aan Nabiyullaahi Muuse (alayhi salaam) iyo Khadir (alayhi salaam) isna oo qisada dhex martay Qur'aankana uu noo sheegay sunnada Nabiga ay noo sheegtay. Qisadaas marka in xogaa bal aan ka tilmaano inta aanan u gelin aayaadka tafsiirkooda asbaabta ku timid. Markii hore Bukhari wuxuu wariyay fi saxiixihi Nabiyullaahi Muuse (alayhi salaam) baa wuxuu istaagay reer Banu Israa'iil oo qoomkiisi ah ayuu khudba la dhex istaagay. Markaas waxaa la weydiiyey ayu naasi aclam, dadka yaa ugu aqoon badan, dadka yaa ugu cilmi badan baa la weydiiyey. Markaasuu yidhi ana, anig. Markaas baa Ilaahay canaantay, facataba allahu calayhi id lam yarudda alcilma ilayhi, cilmigii Ilaahay uma celin. Wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan, waa soo marnay, Ilaahay ka cilmi badan. Marka waa la ganaaxay, fa awxa allahu ilayhi, Ilaahay baa u waxyooday nabi Muuse, ina lii cabdan bimajmaci lbaxrayni huwa aclamu min, waxaa leeyahay addoon majmac albaxrayn jooga kaasa kaa cilmi badan. Majmac albaxrayn xadiiskana saas ugu timid, aayadda qur-aankaana xataa abluga majmac albaxrayn bay sheegtay. Nabiguna ma fasirin labadaas badood meeshay ku kulmeen iyo meelay yihiin, lama sheegin. Nabi Muusena waxaa la ogyahay inuu joogay Masar, meeshii hore joogina ahaad, laakiin labada badood waa labadee badood, ma badweynta Hindiya iyo midda maaragtay Baxrul Axmar la yidhaahdaa, ma midda Faaris iyo midda maaragtay Ruumiya, ma kuwa kala, allahu aclam. Qur-aankuna ma sheegin, ma cayimin macnaha labada badood midday yihiin. Mufasiriinta qaar waxbay ku sheegeen, laakiin wax hadda ku jiro miraha ama maaragtay faa'iido in la baarbaaro la raadiyo mar hadduusan nabiguna sheegin, qur-aankiina uusan caddayn, waxba kuma jiraan, iska daayo. Markii saas uu yidhi Nabiyullaahi Muuse wuxuu yidhi yaa rabbi wa kayfa lii bihi, ninkaa iga cilmiga badan see ula kulmaa marka, waa rabaa u xareysanayaa ninkaa see ula kulmaa, waa loo sheegay marka. وعلي تأخذ معك حوتا كلوم بغادنا يسدبا تجعله بمكتل دمينا كريدنا يسا كلوم كاس صحيح سيد بكني جنس فحيثما فقدت الحوت فهو ثم كلوم كماشا كويس أو كغلوم ماشا سجوغا نكاس أدوكا أو كعلم رب. Nabiyullaahi Muuse sidii buu yaalay kalluunkiisu maaratay duftay, waxaa raacay nin dhalinyaro ah oo markii dambena nabi laga dhigay oo la yiraahdo Yuusha ibnu Nuun. Xadiiskana uu sheegay, qur-aankana uu ka cabiray fataah, taasuu ka cabiray kalluunkii markii uu qaatay waa socdeen asaga iyo wiilka dhalinyarada Yuusha ibnu Nuun. Waxay tageen meel dhagax ah, meeshii xoolaha seexdeen. Markii xoolaha seexdeen ayaa kalluunkii dubnaay oo dambiisha ku jiray, waa biqudratil jabbaar intuu dhaqdhaqaaqo nolol Ilaahay geliyey oo bacaadkiisa maro badda gal badii markuu galana meeshii ku socday oo badda ka galay biyihii kuma imaanay wax noqoto wada furan markaa inta asaga kalluunkan dubnay oo la nooleeyay waa khaariqul aadam wax la yaqaan ma laba kalluun bacaad ku socda lama yaqaan ayadana caadadana kuma durarsan haddana biyihii oo aan asagii ku imaan oo aan badii dhinac kale ka gelina toos u socday oo wada furan sidaa markay dhacday waa iska socdeen wiilkan waa u jeeday laakiin markii ay soo tooseen oo nabi muuse uu soo toosa ma dhihin kalluunku waaga baxsaday waxaa la rabaa in la maaragtay waqti uu qaato soo daalo ninka hadda xarnimo ku jira cilmi dalabu raadina waa socdeen mudda markas ay socdeen markaasuu daalay nabi muuse markaasuu yidhi aatina qadaana laqad laqiina min safarina hada nasaba safarka daala kala kulanay waagi hore dhan soo socdo dhan daal lama dareen laakiin markaan kalluunka la waayey oo meeshaan galay kabacdina ay socdaan oo ay meel tageen markaasuu daalkii dareemay markaasuu wiilkii ku yiri markii aan meesha seexanay kalluunkii baduu galay anigana shaydaan baa ilowsiiyey وما أنساني إلا الشيطان أنا أذكره شيطان إلا سيرا إلى هذا والنبي موسى ككع كلهم كوا بحصدي على مدن وحي هذا مركي اللي وايما ما شاسر الجوغب خدر وصير لك هنا لكن هاي الورطة دالين وصلى بتين مركي رات كودي بكو صلى بتين ماشي من يمادين وعيو يمادين nin mara ku daboolan markaas uu salaamay markaas uu yiri xagaar uu ka salaanta uga timid aduu yaa tahay ana waxa ahay Muusa Muusa bani Israa'iil miyaa tahay ha hayn xarabta waxaan rabaa inaan ku soo xareysto oo cilmi ka barto oo yiraahdiisaas ay tahay أنا علمي بان كسوغانا هاي ولاهي براي أذونا علمي بان تقالنا ما استبركت أنا وحبان سمعين ايا أو وحي ايا وحس أن سمعين ايا ظاهر كشرعك مركا الله فيه ريو أذي يهن رواي وإن كريس مركا موصع أكرنا اسكي كيدا إنك لم تستطيع معي صبرا تاسوكوير nabi ilaahay muuse markuu wax u daartay wuxuu ku yiri satajiduni insha allah sabiran hadal wanaagsan oo khiyaarnima ah oo lagu yaqaan dadka wanaagsan buu ku hadlay satajiduni insha allah sabiran wala asilaka amra waxa arti doonta inaan waxa sameeyso ku u dulqaato adkaysto mana ku arsinay amarka waxa sameeyay ugu macaasina markaasuu ku yiri haddaad i raacdid waxba ha i weydiin ilaa aan kuu sheego waxaas ha dhow hay u soo boodi markaan wax sameeyo anaa kuu sheegi doono laakiin adigu hay arbushi ilaa aan kaaga sheego waxba ha i weydiin waayay waa socdeen badii bay xeebteedii qaadeen doona soo martay doonta markay soo martay way la hadleen inay qaadaan dadkii doonta waxay garteen Khadir waa qaadaan bighayri nawli nawli al-aam nawli waa carabi laakiin soomaali waa isticmaalay or nawli isiyeen marka u jira al-aam wax mushqaayada ama ay weydiisan qarash ah ma jira Khadir la garto waxa waxa cid kama rabno soo baxa doonta markay fuuleen oo ay badi gashay ayuu Khadir wuxuu fuqsaday alwaax kamida doonta alwaaxdeed markaasuu Nabi Muuse yiri dad lacalaan u soo qaaday baadoontoodi maartay fujisay anaga bad joogna li tuqriga ahlaha laqad jiita shay'an imran waxa la yaabaa la tindureeyo dad anaga lacalaan u qaaday doonti ka halaysay oo aad dibi rabta inaan ugu qarqisay markaasuu ku yiri halama qul innaka lam tastadi' ma hiya safra faqul inani ma ii adkaysan kartay markaas ku yiri cudurdaarkaana uu yiri la ta'khidni bima nasitu wala turiqni min amri usra wa illa abu laha iqaban an illobay bir hadana ay wa gafa aadan ba waxu illobay hanay u kalifin waxaan awoodin aan kula socon marka taas waxa ka aad misyaan ayaba marka sidii doontii u socdabay doontii ka dageen markay ka dageen doontii Khadir wuxuu arkay wiil dhalinyaro ah oo wiil kale yar yar la ciyaaray waa soo qabtay madaxu ka qabtay waa fujiyay madax faqatan taas ku dilay Muusa dawaa ajaayib ka arkay markaas uu ku yiri qatalta nafsan zakiyatan bighayr nafsin laqad jiita shay'an mukran aw al-imran hada wax la inkiro oo sharciga lagu inkiro ilma yar oo sabi'a oo dambi lahayn oo naf u dilay isa jirin aad dishay wa kan ali wax ka tal wuxuu ku yiri alam aqul laka innaka lam tastadi'a ma hiya sabr laka hada loo gali aw innaka kali hada wala adkay wax la yiri adiga soo kuma dhihin inaad sabri karin wax kala ku hadlo mana Muusa ku jira bahar in saaltuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udran wuxuu mar dambe hadaan wax ku weydiiyo haba ila saaxibi wa kala tagayna markii saddexaad wax u yimaadeen magaalo yimaade marti soor bay weydiisteen dadkii waa ka seexdeen faaba an yudayifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqada waxa arkay markii darbi soo liicay oo soo dhacay faqama Khadir markuu joojiyay darbigii qabtay adisa markaas uu yiri law shi'ta latakhat 'alayya ajra waxa ma saaxday miya darb u dhisay saab lacag ma qaadan hadda ujra waa ma saaxday ma dadkaana hada faraq bayni wa bayni kala bas faqartayna dad uu yiri wadidna anna Muusa kana sabara hatta yaqusallahu alayna min khabarihima waxaan jeclaan Nabi Muuse inuu iska adkaysto qisas fara badan iyo cilmi badan laga faa'iideysan lahaa Khadir laakiin Muuse ka hor istaagay waa sabri waa sabar awal aan ma sabri kartay qisada marka sidaas ay ku timid marka waxa ka akhriyeena taan gaarna insha Allah wa in qala Muusa wa id wadhkur ka shaakaa id waqti qala Muusa nabiyullaahi Muusa uu ku yiri lifataahu ninkii dhalinyarada la socday waa asna nabiyuu aakhirkii noqday Yusha ibn Nun alaynaada ma qisa faariqa waa fi sahih al-Bukhari ku timid waa arin saxiixa ninkaas fatiisa wuxuu nabiyuu Muusa ku yiri la abraxu anuu kama tagayo kama zuulayo inaan soconayo hatta abluga ila an ka gaaro majma' al-bahrayn labada badood meesha ku kulmaan aw amdiya ama inaan socdo xuquban samaana fara badan ilaa ninkaas la kulmo ma jooga oo socona cilmiga raadintiisa socda cilmi dalabku waa hawl adag oo u baahan mashaqo iyo dhibaato iyo gaajo u baahan waxyaalaha dhan oo kala dhawan ka daranta haddana waxa laga yaabaa dhalinyaradu darsiga u jeedaan ama masaajidkan dhow inaysan ba ka faa'iideysan Nabiyullaahi Muusa imisu socdaa sawir nabi ah oo Ilaahay u waxyooday قال يريد أن كاسك علم بدن راسه أنت ما كوس عدي يسافر يروح وقال وجد مشغل وإذا وقت كشك قال موسى نبي الله موسى أويري لفتاه ديك لا يرضى هاي لا أبرح أنا كما زول أيه كما تجي ناس عنا حتى أبلغ إلى أن كجاره مجمع البحرين لا بد بدد ماشي كل ما ماشي كل ما الله أعلم هذا سأسكت هذا حول لكم هاي هاسكو كلف لنا ترادي بطفران إيه بطفران ماشي كل ما نجح بس وأنا تيجاك صباح يا مالك مجمع البحرين أو عمدية أما إنا صعدة حقوبا وزمان أزمان بر واختي بضم إنا صعدة فلما بلغا مركي جارين قصة قيب تهدي قد أبوهم كاهد سنسكو حفتي حقا ما كتلماني قرآن كورا مركا سني وضا فلما بلغا فتيه النبي الله موسى مركي جارين مجمع بينهما مجمع البحرين كيو لابدي بلد ماشي كل ميان مركي جارين نسياح وطهما كلهم كي أي وتين بي إلو بيك فاتخذ سبيلا عند إلو ذن هدو صامر إنا يتعاي فتها لكن لابدو ذي بعد الله تيبي فلما بلغا لابدو ذي مركي جارين نبي الله موسى يفتيهسي مجمع بينهما يعني مجمع البحرين كيو ماشي كل ميان مركي جارين نسياح حوتهما كلهم كوذب اللوبين فاتخذ سبيله كلهم كي وضدي سوء كسما يستي في البحر بدأوا كجري سربا وضعوا كسما يستي وضعوا تاسر وهلو سينا الأجيرو إلى أي بدي سيقا شوكا بدل حيث كسي جرت بيهنا إيسان كو إمان لبدي إلعب إلا حق سأول سؤال نبي الله موسى فرعون مركي ورعدي سنة وصام الرقصني نبي موسى مركو صاق علي إيا قوم كيسي وقال لعك لأقبحا وضي أبدل لغني فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم لبدنا عين غطي وطيب بور إلا أكتر ساس بيو استعجيب خاصتا وضد الرفران تهلو مركز سواء قال هل ما أسكت يعني إلى أول بكر علينا مركز أما تبردر أنها يساموكي أو أود الربانية وحبه الله يسكو معها وما ذلك على الله بعزيز فاتخذ سبيله كلهم يحكسه ما يستيه وددهسي في البحر بدأ سربا يعني مسلكا وضلق هذا سرب قوامل دولا شوه فلما جاوزا ماشي مجمع البحرين كما كي قدبان وماشي ساحذان فلما جاوزا لماذا يديوه مركي نافين أو طلابين قال لفتاه النبي موسى وحكيري نكي لن يرضى هاي آتنا نوكا غداءنا عمتذاني لقد لقينا وحنك لكلاني من سفرنا هذا سفر كان وحنك لكلاني نصبا دال يا نور الله كل اول لما درسنا نور باس يا دال واحد درينا مركان اي كلونك وايه الا ماشي على مضي ادو فلما جاوزا مركي قدبان مجمع البحرين قال موسى وحكيري لفتاه لكن اللي يرضى هاي الله السعودي آتنا نوكب غداءنا عمتداني لقد لقينا وحن لكل أني من سفرنا هذا سفر كان نصبا دال لكم قال وحكيري فتي أرأيت بالكورة نبي موسى إذ أوينا إلى صخرة مركي لقي أنسي حني فإني نسيت الحوت كلهم كما إلوبي وما أنسانيه إلا الشيطان شيطان بوغي وحكا لما إلو سير أن أذكره من أحسوسته وأنك إلى هذا كلهم كما تحصد واكاس بدو سير قليل شيطان با إلو سير انت أسأل أقرب قالوا إيرفته أرأيت بالكورا نبي موسى إذ أوينا إلى الصخرة مركان لقي حجي فني فإني نسيت الحوت كلوم كبان إلا أبي وما أنسانيه إمنا إلا وسير إلا الشيطان شيطان موقية أنا أذكره من حسوسته واتخذه حصما يستكلمك سبيله ودديسي في البحر بضا عجب الله يا الله يا ودس كفرا وبيه يسكو إيمانه والله يا قال وحي لنبي موسى نبي موسى ولو البلم حساس يا شيء ما حايم شيء ويسيء ما له وابو كفر حسنا وحلاه ماش على مضاب التقلب مركان وينا كلومك ماشا كوي نابا كيري نابا نكاس قال وحي لنبي الله موسى ذلك ويتدعس أن كلومك ويني يماشا أن كويني ما كنا نبغي نبغينا غير كلام ووحي أن هذين وجرينينا قدونينا ذلك ويتدعس أن كلومك ويني ما كنا نبغي ووحي أن هذين وربني قصد كان سفر كان نبا لنك أسوع أن ما شاء صلى الله عليه وسلم فارتداء وصول الله أبتان على آثارهما راد كوذبه كسوى الله أبتان قصصا أيغو راد قرية أما مارتي سامن سوالي محالي ربك أفو ما شاء تقاي إسلام ما شاء كسوى الله أبتان وإنو اللبوك عبسانا يا وددي لمن يقانو مالك لماها مالك هو سامتي والراعة ما شاء الله يحلقان وها ما شاء الله فارتدى وصول الله أبتان على آثارهما رات كوذب يكسو الله أبتان قصصا أيوة مارت رات راعية أما السامين أيها أما رات قوبي فوجد دا وحي كهلان لبدو دي نبي موسى وفتيه عبدا أدوم من عبادنا أدوم مالينا كمدا آتيناه آنسيني رحمة حريص نبي النمو من عندنا أكتانا وعلمناه أنبرني من لدنا أكتانا علما أخوان وخضر مركزي الله بينا هو النبي ما دام وحيك شقينا دلال ربي دونا وما فعلته عن أمري أنا أرنتي لكم أصبعين لي أرنتا ووحي مركز خضر يعني قصص فربانا ضد كسمايا وبهدل غاركود أي تهي من ظروف او مساكين او ان وحبا مارت خضر بان اركي قشم قبيض اي وحاس ونبي يعني ان مارك لغو متاله وح مارت اسكا قلق وسخ نبي قيمله وشرف له معه وح قيمله اما وحن كله يغاركود ليلة الخضر بعد وعسكا خضر ليلة القدر هي خضر اي مارح اسكو قليل ليلة القدر وهمان وشاقي خير من ألف شهر خضر ما خضر وخاء يضار قدر وخاف يدار ليلة القدر زمان ليلة القدر خير من ألف شهر مالك اسم له وقال حالي وحاركي ليلة الخضر كي. ليلة الخضر كي بعرف بولي ليلة الخضر كي بعرف وخضر ميا ليلة القدر ليلة القدر من ماها نبي رماها هو ليلة القدر همين شرف له وقيمة له القدر وشرف خضر هو النبي مكرمة وإلهي مارتي وشرفي مركين سيئا الله إيهان يستمع اللي قد يقول مارتي نن رامل ودور سيئا في سعبه قشن قبك يالله أو أحلوه مثالا على نقاط ظروف خضر ما كانوا ومن يرى العمد عمد واحد شرف ما فوجد وحي هلال نبي موسى فتيه سي عبدا أدون من عبادنا أدون ماذا نكمد عبدا من عبادنا دي اللي يرادو وحبدا أنبيضا لو أدريك سدا وذكر عبدنا أيوب وعبدنا إبراهيم وآذي قبانتا فوجد عبدا من عبادنا أدون أدون ماذا نكمد آتيناه رحمة رحمة الله استعمالا إن بدنا نكمد قرآنك نبي نمد الله استعمالا إذا علمنا آتيناه رحمة آسينين حريص يا نبي نمو من عندنا أكتنا كسيني وعلمناه من لدنا علما وحانا برني أكتنا أخوان بان برني إلهي بان بري مرك وحمرك الله المضايل المبادل مجرى علمه وهل حبه شراعة محمدية آهي سماء أيضا ظاهر إباد المرأة خالد روح وكسو عدنا وأخوان إلهي براي أو سيو الله وحيودي أو أفعاشر وسمعي أولا ويل كان مدلي دربي يارو التوسي ما شعر أمارتي وحكو سمعي وما فعلت عن أمري أرد الله وحي إلهي لأنه المضاري يعني بادنا كليهم وتغاني بادو علمه بادك أرد خطك سنقص عنا إليه هذا خطر بو هاي نبي أبو ما نبي بيطال وقال الله علم بادنا أقامنا أنا علم الغيب أحجرم إلهي بس يبا ونوشي يقى إنه سلاع هاي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال وحيري موسى نبي الله موسى له خضر وحكيري هل أتبعك مكراعا على أن تعلمني إنا إبرت أن تعلمني نواجد أخركها إنا إبرت مما علمت وحي الغبري رشدا وهنونا أما رشدا أنا أخبرت الرواك فإذا ما دام لي إلى دونك سكاء علم بدن قال موسى له لخضر وحكيري هل أتبعك مكراعا على أن تعلمني إن الإبرت مما علمت وحي الغبري رشد الرهنون قال النبي خضر إنك أذو نبي موسى لن تستطيع ما أوذكرت معي أنا لجركي صبرا دلقاتيات كيس وحن سمين دورا وما كيس كرت عائلة هذه مركة عرت وحن أدو وإنكر إيسا ووديد إيسا أنا يرى واحد إيه وحيودي ومارت الله إيه شاقي قال خضر وحكيري نبي موسى إنك هذا نبي موسى لن تستطيع معي صبرا ما هو ذكرت يعني أنت إلى سعتي ما صبر كرتي وكيف سيابا تصبر صبر إيسا على ما لم تحد به وحالاً كوكوبين خبراً خبراً يعقوم سأو صبر إيسا ما بتغاند ما تكي سكرت المرك وكيف تصبر سيابا صبر إيسا نبي موسى على ما سيابا صبر إيسا لم تحد به هذا كوكوبين خبرا أقوان هي خبرات قال النبي الله موسى ستجدني واحد هذه دونتا إن شاء الله دي لا يجري هذا ما شيء هذا من خوان فعيسا إلا قدر واحد أنا أوشي إسبدا شيء ستجدني إن شاء الله دي لا يجري هذا واحد أرك دونتا صابرا إن صبر دونا واحد أرك دونا ولا أعصي لك منك عاصنا يا ذيقا أمرا أمرك أستميسينك وخلافه هذا أساس لي لكن وأرقدها ما بدرب أردوا أسبدل إيسا فعلك كوباد قال وحير نبي خضر فإن اتبعتني نبي موسى دائر راعي فلا تسألني هاي ويدين عن شيء شيء حقي سهي ويدين حتى أحدث لك إلى أن كوشاقه منه شيء ذكرا حسيته إلى أن كنا أساس إساس بالغوة دي هيقول بالله من عدد سعاش قال وحي الخضر فإن اتبعتني أداد الرعدي إلى صاحبتي فلا تسألني سؤال عن شيء شيء سؤال وهيقول بالله من سعاش حتى أحدث لك إلى أن كوشاقه منه شيء حديث ذكرا حسيتا فانطلق واتقى لبدودي ولك أنت سواسك خصمت فتي خادمك وآه النبي موسى أدى الله بدي نبي ما أرنتك سعطا تثنيه فانطلق كل ناسه فانطلقوات تجاهل لبدودي ونبي موسى يخضر ثم نبي خضر حتى إذا ركبا مركب فولان في السفينة الدوندي خرقها خضر ودلا يدوندي الواحد فوق صدر قال النبي موسى وحيري أخرقتها دونت مدلا عيسي لتغرق أهلها أهل كذلك ما شيء سيكون قرقسي لقد جئت وحالت من خضروا شيئا بالت من إمرا أو مارتي وين شيء أدك بالت من ذلك نقالي أجر العام أدونت كخرقت هذا هو حس قالك فصير الدوام دوام تصوت أدلعي ويل كأو أدلعي ده كان درب ونسي قالك فصير الدوام لكن يا بسكتب نعم سمسكم فانطلق لبدو دي بعتقي موسى يخضر حتى إذا ركب مركب فولان لبدو دي في السفينة الدوندي خرقها خضر بعد الدلعي قال وحي النبي موسى خرقتها دون تمد الله عيسى لتغرق أهلها أهل كير إن ركاب كان إن مارتي غرقست أو ما شيء سبياكو هافست لقد جئت وحلت من شيئا إمرا شيء مارتي لا إنكره بلت من أو مارت عجبها قال وحي الخضر ألم أقول سوكما دين موسى إنك أذوه لن تستطيع معي صبرا إن أذن إلى صبر كريم أنت إلى سعوتي سوكما دين مركورة قال نبي موسى وحيري حضر دار قبحية لا تؤاخذني خضروا إيقبا بما نسيت وحيان إلوبي ولا ترهقني هنا مكلف من أمري أرنت إذا عسرا عليس حروا أنا وحار ما يستان ربا مركب يقول كيف باش أجد بكين قال لا تؤاخذني حقيقة بما نسيت وحيان إلوبي إيه عذر دار بانت ونسيان يهار هل ما هذا كفجره ولا ترهقني أنا مكلف وهو مارتي لبن من أمري أركي عسرا عليس هاي سارد فانطلقا ويتقال لبدو ذي حتى إذا لقيا مركن لكل مان غلاما ويل فقتله وادلي خده ويلك يدلي غلام مركوا المير وانقان جاري نبوس الملا الدلي وحد الجريمة وقال يدم بإيس الجريم سوات كيسانا فانطلقا ويتقال موسى خضر مركاك بعدي حتى إذا لقيا مركن لكل مان غلاما ويل فقتله وادلي خضر ولكي قال نبي موسى إذا قتلت خضر ومد شيء نفسا نفمي هذا شيء زكية أما زاكية نفطه هرسا أو مارة صغيرة دم بالعين بغير نفس نفعي دي شنة سجر أو قصاص هذا دي الله قبل الله نفعي دي شلما هاي أقتلت نفسا زكية نفطه هرسا وان دم بالعين بغير نفس نفع ايدي سنة سجرين لقد جئت وحلت من خضروا شيئا نكرا شيئا لا انكره بالتين وشرعي لو انكره إلا نفع ايدي شيء حق درك ايدي شيء الله أعلم.